أعلى ويذهبا بطريقتهم المثلى فأجمعوا كيدهم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وحصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف سنعيدها قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي بالحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر فالله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي قد عمل الصالحات فهو مؤمن فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا يبسا لا تعافيها عوجا ولا أمتا لا تخاف درجا ولا تخشى فأتمعنهم فرعون بجنوده فغشهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون وقومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وما عدناكم الجانب الطول جانب الطول الأيمن ونزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولي على أثري وعجلت إليك لهم لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولهم ولا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم نعود من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا قارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بني إسرائيل ولا ترقب قولي قال فما خطبك يا سامعي قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فقبضتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإنك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا علما من لدنا ذكرا ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلكم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فيقول ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فندمها طاعا صفصفا لا ترى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه فتعالى الله الملك الحق فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما ولقد عهدنا فنسي ولن نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم اسكن فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا نخرجنكما من الجنة فتشقى إنك لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد فوسوس إليه

آتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكرى للعاملين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرا بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ياسرون. وقاطعنا الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لنا واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير ولهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما

سخطنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارفع قدرهم ويسر امورهم وارزقنا البر بهم يا رب العالمين وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم كفر سيئاتهم وأعظم أجورهم اللهم اغفر لمن اللهم اغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم واعف اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وانصرهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازني بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله عدنا ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا وحضر الحساب وجاء عن الملكان للسؤال والجواب اللهم لقنا الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح لنا بها ضيق ملاحنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان رب راض غير رضبان برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ ومشايخنا ولأزواجنا وأبنائنا وبناتنا ولمن له حق علينا اللهم اعتقنا جميعا من النار يا رب العالمين اللهم لا تشوي خلقنا بالنار فإن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خصوصا بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم ارفع البلاء اللهم ارفع هذا البلاء اللهم ارفع هذا البلاء خصوصا في بلدتنا إندونيسيا اللهم اجعل البلد آمنا مطمئنا اللهم اجعل بلد إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا بلدا طيبة ورب غفور يا عزيز يا غفور اللهم اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين. اللهم صل عبادك الموحدين في كل مكان، الذين يجاهدون لعلاء كلمتك ونصرة للنصر سنة نبيك. اللهم سدد رميهم وسدد ألسنتهم ووحد صفوفهم وارفع رايتهم وحقق جهادهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بعداء الدين من اليهود والنصارى والصليبيين والصهاينة والمجوس وأعوانهم عليهم أجمعين. زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم لا ترفع راية ولا تحقق لهم راية، واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. برحمتك يا أرحم الراحمين، بقوتك يا عزيز يا متين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.